تريد أن تقول إنه كريم، يعني هي كان واخدها جلد على عظم دلوقتي بسم الله ما شاء الله اتملت وأملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي. فضل يقول لها يا ست الكل يا مثلا يا سنيورة يا خندريلا، لحد ما صدقت إنها ست، صدقت إن هي بنت أكاد من كثر ما إيه ما عمال يبجحها إلى نفسها. بجحني فبجحت إلي نفسي أي فصدقته، وبجحني فبجحت إلي نفسي، مع إنها قالت وجدني في أهل غنيمة بشق. لما راح يخطبها الشق هذا يعني شق جبل، يعني كانت عايشة في حارة سد بشق، وفي بعض الروايات الأخرى بشق، يعني كانت عايشة بشق الأنف، فقيرة فقر مذكع. وجدني في أهل غنيمة، غنيمة تصغير إيه؟ تصغير غنم، يعني كانت حالتهم كر، يعني مش عندها حتى غنم، لا غنيمة تصغير يعني دلالة على حقارب الماء. وبنزلت التصغير، حد في الجلوس يعرف يصغر لي صابونة؟ انت حرقتها بسرعة كده. طيب خلاص احلقوا بقى خلاص. قال وجدني في أهل غنيمة بشق، فنقلها نقلة عظيمة، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائف ومنق. شوف النقلة الكبيرة الخطيرة دي، في أهل غنيمة بشق، النقلها بقى في أهل صهيل أصحاب هيل، وأطيط أصحاب إبل. يعرف الأطيب الجمال، الجمال اللي هو مشهور الجمل على طول، الخف بتاع الجمل لأنه لين، لما يكون محمل حمل وتاخد بالك من صوته تسمع كلمة أط أط أط طول ما هو ماشي كده، هذه أطيب اللي هو خف الجمل إذا لابس الأرض كان محمل. يبقى ده أهل خيل وأهل إبل، وطبعا دي كانت من اشرف الانعام عند العرب، اهل صهيل، فجعلني في اهل صهيل واطيط ودائس. الدائس اي ما يدار، يعني اهل زرع، يزرع غله وقمح وبعدين يجيب الكلام ده على الجر ويدرسه بقى، يدوس عليه زي زمان كان فيه النوارد قبل الدراسات والكلام ده، كان فيه النورد. انا طبعا بقى معتمد على انكم مثلي فالنحين مثلي، اي نعم، فكان في النوارد اللي هي بتدرس بقى ايه الفول والغله والشعير والكلام ده قبل ذلك. فاهل دائس اي ما يدار، يعني هذا كناع منهم ايه اهل زرع. ومنق، المنق اللي هو المنخل، العرب ما كانوا يعرفون المنخل انما كان يعرفه اهل الثرى. عائشة رضي الله عنها تقول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منخلا بعينيه، فقال عروة فكيف كنتم تأكلون يا خالة؟ فقالت كنا نذريه في الهواء، يعني لما كان الشعير تذريه في الهواء، ليس كل العصر السجن ده بيطير في الهواء، بل يبقى بعضه مع الشعير فجلوا بطحنوه كله على بعضه يأكلوه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة مات ولم يشبع من خبز الشعير، مش من خبز القمح، صح ده ما أكلوش، وما أكل خبزا مرققا، بل لم يشبع من خبز الشعير عليه الصلاة والسلام. فكلمة منق دي فيها دلالة على الثروة، يعني هم عندهم من كل المال، ناس أغنياء، عندهم خيل وإبل وعندهم زرع، وكمان لما بيأكلوا عندهم منخل لأنهم ما بيتعرفوش، بيفصلوا السجن عن الإيه؟ بيفصلوا السجن عن الغلة وبيطحنوها دقيق يسر الناظرين. شوف النقلة الكبيرة بقى، من أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. فعنده أقول فلا أقبل، تقول مهما تقول مش واحد ابدا يجرؤ يقول لها قبحك الله. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ ليه؟ الرجل عزها من عزة ومكانتها من مكانته، لا يستطيع احد اطلاقا انه يرد عليها كلمه. ليه؟ لانه اعزها. فعنده اقول فلا اقب وارقد فاتصدع، بينام لحد الضحى العالي. طب ده يدل على ايه؟ على ان عندها خدامين. لو كانت هي عامله نفسها ما كانتش تنام بعد صلاه الفجر كسائر نسائنا. ليه؟ بعد صلاه الفجر الاولاد عايزين يصحوا يروح المدارس، بعد فرض الفطار والراجل رايح الشغل، مش عارف ايه، تفضل تشتغل بقى على طول. انما معنى انها تنام حتى تشرق بقى الشمس وترسل سياطها الى الارض وهي نايمه، يبقى هناك خدم يكفونها المؤنس. واشرب فاتقمح، وفي الروايه في البخاري قال فاتقنح بالنور. طبعا في فرق بينهم الاثنين. اما اتقمح يقال بعير قامح، يعني اذا ورد الماء وشرب رحمك الله وشرب ثم رفع راسه زهدا في الشرب شبع خلاص. اشرب فاتقمح، بعد ما تشرب العصير تقوم سايبه نصف الكوبايه خلاص شبع. انما اتقنح يعني تشرب وتاكل بالغصب، يعني مثلا ايه؟ الحمد لله شبعت ابدا، طب اصبر ولو بهذا الدين، انا لا اجد في بطني موضعا لقدم ابدا، الديك ده فقط ابدا عشان خاص، طب كل دي، طب اعمل دي. ده لا يكون الا في دلال وفي حب. فاتقنح او اتقمح فيه دلاله على انها تترك الاكل والشرب جهدا فيه من كثرته. فجمعت ما بين التبجيح والتعظيم الادبي وما بين الكرم. ام ابي زرع، فما ام ابي زرع حمد، ما قالتش بقى تقول لي شطار امه ونقعد نطرحك مثلا، او انها ارشانه، او الكلام اللي احنا بنسمعه ده والحماوات والبتاع. لا، ام ابي زرع فما ام ابي زرع، هل تعلمون شيئا عنها؟ هذه السيده الفاضله كما قلت لكم حبيب حبيبي حبيب. المراه لما تكون بتحب زوجها تدين لامه بالفضل انها انجبته، هذا منه في عنق الام، في عنق الزوجه للام، ان انت انجبت مثل هذا الانسان. ام ابي زرع فما ام ابي زرع عكومها رداح، الرداح اللي هو الواسع، ومنه الردح البلد، فلان عمال يردح من الصبح. يردح يعني ايه؟ يعني طول في الكلام ووسع المقال، ادي معنى الردح. عقومها رداح، العقوم اللي هي الاكياس اللي بتخزن فيها الاكل، يعني مثلا لما تحب تخزن الرز ما تخزنوش في شوله قد كده، تخزنه في كيس قطن. عقومها رداح، ده دلاله على ان البيت كله خير، البيت كله خير. وبيتها فساح، وانتوا عارفين اتساع البيت احد النعم، احد النعم. ابن ابي زرع فما ابن ابي زرع، يبقى تفهم من كده ان ابو زرع كان ايه؟ كان متزوج، كان متزوج قبل كده. في واحد بيوزني بيقول يعني معدي. احنا كده ماشيين كويس لحد دلوقتي، عايزين نعكر الكلام ده. ده المحاضره دي للنساء خاصه، تعتبر محاضره النساء. ابن ابي زرع فما ابن ابي زرع مضجعه كمثل شطبه ويشبعه ذراع الجفره. مثل الشطبه لما تجيب جريسه النخل وتاخد منها كده سلخه بالسكين، السلخه دي هي السرير بتاعه، يبقى الواد ده ايه؟ رفيع جلد على عظم.

لا تنقص ميرتنا تنقص ولا تملأ بيتنا تعشيشا. يعني البيت ليس فيه زبالة كعش الطائر. تعرف عش الطائر عبارة عن ايه؟ عبارة عن ريش وحشيش وقش وحطب. تقول لا، بيتنا ليس كعش الطائر، إنما بيتنا نظيف. في بعض الروايات خارج الصحيحين قال وظلت حتى وصفت كلب أبي ذر. شوف بقول لك المرأة ده كله غزل، الكلام ده كله غزل، وطبعا الغزل هنا غزل مستحب، مش عايز أقول غزل عفيف، مش عايز أستخدم ألفاظ الناس دول، إنما هذا غزل مستحب، يعني امرأة تتغزل في زوجها بتعذب، لكن أنت تشعر بنبرة الحب، نبرة الحب عالية في كلام المرأة. قالت فخرج أبو زرع والأوصاب تنخر. الدنيا ربيع وإحنا في الشتاء واللبن كثير والعالم عمالين يحلبوا لبن. في هذا الوقت خرج أبو زرع فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، لها اثنين من الأولاد في منتهى الرشاق، ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين. عجب المنظر به، ولك والله المرأة دي فعلا ممكن نضمها إلى الكثير. طيب ضمها إلى الكثير لكن ما حصلش، فطلقني ونكحها. فطلقنا وكحانا، واحد يقول لك الرجل ده أصلا بينتكش على ذمته إلا امرأة واحدة، رجل بيحب التوحيد. فواحد قال لي يا أخي التوحيد ثلاثة أقسام، التوحيد ثلاثة أقسام، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إذا يعني المسألة ما زالت برضه. طلقني ونكحها. قالت فنكحت بعده رجلا ثريا. ثرية أي من فراش الناس وأشرافهم. ركب شرية، الشري نوع من جيد من أنواع الخيل، نوع جيد من أنواع الخيل الأغنياء كانوا بيركبوه على أساس أنه مفخرة لهم. ركب شرية وحتى تكتمل الصورة، صورة الأبهة، وأخذ خطية. الخطية اللي هو الرمح، حاطط تحت باطه كده رمح وراكب على الخيل، خيل اللي هو المتعجرف. تعرف الخيل ده اللي يركبه ويكمل ركوب الخيل تنتقل صفات الخيل إليه، هذا الكبر ينتقل إليه. اسأل أي رجل بتاع خيل عن هذا، وهذا ورد في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الكبر والبصر في أهل الخيل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. أي الغنمان مدلدلة وجنها وماشية في حالها، الواحد بياخد من صفات هذا المنظر التعيس البائس الحزين ده طول عمره فيه، فبيأخذ بعض هذا الصفات لانكسار. الثاني بقى راكب على خيل وخلاص الخيل عمال يتمر يمخطر بيه وبتاعه وبيرقص بيه كده وبتاع ينتقل له. والكلام ده يعني حتى تعلم من صدقه. واسال، وانا حدثني بعض اخواننا من اللي هم كانوا بيركبوا دايما احدث سيارات، حتى يعني من الله عليه بالالتزام وعرف ان هذا تدبير ووجه ماله وجهه صحيح. اللي بيركب سياره فارهه تحس ان هو انتقل اليه ثمن السياره، بيتعامل مع الناس بثمن السيارة. وإحنا عندنا في مصر بدعة قبيحة، هذه البدعة إنك أنت تسمي السيارة باسم الذي جلبها وركبها. يعني مثلا في ماركة المرسيدس يقول لك إيه ده راكب بودرة. إيه بودرة دي؟ إذا كان الألمان اللي صنعوا السيارة ما يعرفوش التمساح والخنزير والضباع والكلام اللي عندنا ده كله، ما يسمعوش عن الكلام ده خالص. كل الكلام ده عندنا فقط، لا تجد حتى في الدول العربية التقسيمات العجيبة دي، لا تجدها إلا عندنا. بودرة يقول لك العربية البودرة، البودرة ليه؟ لأن ما كانش يركبها إلا تجار الهيروين، لمن غلو ثمنها الفاحش، من غلو ثمنها الفاحش. الشبح الشبح تيمنا بطائرة الشبح في حرب الخليل، اللي كان يقول لك المحللون العسكريون اللي هم الناس اللي هم يعني عقولهم منضبطة، يقول لك طائرة الشبح دي ممكن يشوف الطيار وماشي مركة الخليل اللي انت لابسها، مش بعيد بقى يقول لك ممكن هو ماشي كده ومقلب لك الماركة وشايفها ومرجعها تاني. وتجد من يصدق هذا الكلام، يقول لك ايه اللي الطيارة الشبح دي، شوف زي الشبح وانت قاعد تلاقيها عندك، يعني ممكن الطيار يضرب القذيفة وينزل يتغدى وصوتها لسه جاي ورا. الكلام ده يا جماعة قال لك بقى عشان الشبح ومش مش عارف تيمنا ام تم السيارة الجديدة في ماركة السنة دي بالشبح. طب دلوقتي السيارة المصفحة المدرعة اسمها الفاجرة، ليه؟ لأن الذي أدخلتها راقص. السيارات اللي بهذا الثمن الباهظ 1,700,000، 1,700,000، احنا دي لو دخلت في شجرة خلاص الله المستعان، 1,700,000. فاللي راكب العربية دي وهو بيكلمك لابس الفلوس، هو بيكلمك يعني مثلا لو مثلا واحد راكب مثلا عربية من ماركة اللي يحب النبي يزور مثلا زي عربياتنا كده وماشي كده ايه مهسكع كده ساعة و60 والموتور هيفرقع من جنابه، والثاني جاي يديك انوار وانت طبعا مش واخد بالك من اللغة دي، لازم يفضل يدق لك زنارة عشان ايه تاخد بالك، يديك انوار وساعة عشان توسع له الفكرة وانت مش واخد بالك. طبعا لو انت خدت بالك وكده وبصص لك كده تاخدها طبعا نظرة احتقار، ازاي انت تحبسني عشان وراك والكلام ده. يقول لي صاحبنا ده لما كنت انزل من السيارة مثلا اروح عشان اجيب موز من فاكهاني ولا حاجة، يقول كنت انزل من السيارة كده بحس ان صدري بيتنفش مني لوحدي كده، اتنفش كده واقفل الباب بأرمانة كده من ورا بقرف كده وانزل للراجل، يقول انا كنت احس كده، يقول هذا الاحساس عندي انا شعرت به في زمان طويلة. هي دي زي الخير. وهناك دراسة العلماء اللي هم العلماء الأغذية والكلام ده كانوا ذكروها، قالوا إن فعلا هذه الأشياء بتنتقل من يعني الإنسان لو ينتقل إليه صفات بعض الصفات المركوب الذي يركبه. وحتى في هذا البحث الرجل الدكتور الزراعي ده بيقول إن حتى الأكل يعني بيقول مثلا إن اللحوم إن الإنسان لو أدمن أكل لحم معين ينتقل إليه بعض صفات المأكول، يعني مثلا لو واحد ياكل ضاني على طول ممكن ينصع مش بعيد. فدي هذه الخلاصة. فهي بتقول الراكبة شرية، الشري اللي هو الخيل النجيب، وأخذ خصية يعني وضع الرمح، وإنما سمي الرمح خصا لأن في بلد في البحرين كان اسمها الخط، كانت الرماح تأتي من الهند إلى هذه البلد في البحرين وتوزع إلى سائر بلاد العرب، فنسب الرمح إلى هذا البلد. وأخذ خصية حطوا إيه كمالة الأبهة، وأراح علي نعما ثرية يعني أعطاها مال وخير، وأعطاني من كل رائحة زوجة، وفي رواية وأعطاني من كل ذابحة أي ما يصلح أن يذبح زوج، وقال كلي أم زرع وميري أهلك، اصرف على أهلك. الرجل ده فيه عيب؟ ليس فيه أي عيب. ثم المرأة تقول إيه؟ فلو أني جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي ذر. شوف الوفاء، مع أن المرأة المطلقة لا تكاد تذكر لزوجها السابق حسن، لا تكاد تذكر لزوجها السابق حسن، وهذا الرجل لم يقصر في حقها، لأن لا كل أم زرع وميري أهلك اصرفي على أهلك. إنما تقول لو أني جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر أنية أبي ذر. ما هو الفرق بين هذا الرجل وما وبين أبي ذر؟ الحنان، دفء الحنان، هذا هو الفرق. ما شعرت المرأة مع الرجل الثاني بهذا الحنان والحب